بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المرة السابقة وقفنا عند الأسلوب الخطابي، تكلمنا قبل ذلك عن الأسلوب العلمي، قلنا الكلام الذي يتحدث به الأدباء إما أن يكون أسلوبا علميا، وإما أن يكون أسلوبا أدبيا، وإما أن يكون أسلوبا خطابيا. طبعا بالطبع تفهمون ما معنى علمي وما معنى أدبي، نعم، وما معنى خطابي من الخطابة. خطابة، نعم. الخطابة هناك في الأسلوب الخطابي أشياء ترجع إلى اللغة وأشياء لا ترجع إلى اللغة، فهمني؟ فقط سنذكر الأشياء التي لا ترجع إلى اللغة سريعا حتى ندخل في الأشياء التي أساسها اللغة. الخطابة أول شيء يؤثر في الخطابة منزلة الخطيب، منزلة الخطيب. إذا كان هذا الخطيب شريفا وإذا كان ذا نسب عال فهذا يؤثر في نفس المستمعين. لذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أعلى الناس نسبا ومن أشرفهم مكانة، فمنزلة الخطيب لها تأثير كبير في نفوس في نفس المستمع. الشيء الثاني هيئته، هيئة الخطيب تؤثر في نفس المستمع. الشيء الثالث نبرة صوته، إذا كان صوتا ضعيفا كصوت الصبيان أو النساء إذن هذا له تأثير كبير في نفس المستمع. إذن قلنا نسبه منزلته عند المستمعين، ونسبه ومكانته وشرفه، هيئته وشكله، صوته ونبرته، كل هذا يؤثر في نفسه في نفس المستمع. نبرة بمعنى الصوت، بمعنى جرس الصوت الذي تسمعه في أذنك. إذا كان الشخص صوته ضعيفا كصوت النساء وهو يخطب ربما يكون ذلك مضحكا، إذا ربما أيضا يؤثر في نفس المستمع. وهذه الأشياء كما ترى لا ترجع إلى اللغة، لا ترجع، ليس لها علاقة باللغة، لكنها تؤثر لا شك في نفس المستمع، بخلاف الأسلوب الأدبي والأسلوب العلمي فالمستمع لا ينظر إلى هذه الأشياء. أما في الأسلوب الخطابي فالمستمع يهمه هذه الأشياء. كذلك الإشارات، الإشارات إذا كان يشير كثيرا فهذا عيب، عيب كبير في الخطابة، أنه يكثر من الإشارات أو يضع الإشارات في غير موضعها. في هذا العصر، في العصر الحديث يعلمون الناس أن أن الإشارة هي من الأشياء المهمة في الخطابة، وهي عند العرب خلاف ذلك. الإشارات وكثرة الإشارات في الخطابة عيب في الخطابة وليس صفة جيدة، إنما يقول العرب إنما احتاج إلى الإشارة عندما عجز لسانه عن البيان، تفهمني؟ أما الإنسان إذا كان تام البيان يستطيع أن يحسن التعبير فهو لا يحتاج إلى يده. كذلك يعيبون كثرة من يلعب في أو يعبث بلحيته أثناء الخطاب، أو أن يمس شاربه هكذا أثناء الخطاب، كل ذلك عندهم من عيوب الخطاب. وإنما الخطيب الذي يتوجه إلى عقل وقلب وإرادة المستمع مباشرة. من الأشياء التي حتى أصف لك حتى تفهم ما معنى الخطابة، من الأشياء التي يذكرونها أن الإنسان ربما وقف أمام الخطيب كأن على رأسه الطير، ما استطاع أن يتحرك، ما استطاع أن يقدم رجلا أو أن يذكر أخرى حتى ينتهي الخطيب من كلامه. ربما رفع أحدهم الكوب إلى فمه ليشرب فما استطاع أن يتم شربه حتى ينتهي الخطيب من شدة انجذابه إلى كلام الخطيب، تفهموني؟ الخطابة طبعا عندما نقول للمسلمين الخطابة مباشرة ينصرف إلى المسجد وخطبة الجمعة. الخطابة مجال أوسع من ذلك. الخطابة تستخدم في المساجد للوعظ وللتذكير، وتستخدم أيضا في الجيوش لتحميس الجنود، وهذا أهم ميادين الخطابة، أنه عندما يخطب القائد أو الأمير في الجيش. وهنا الخطابة لابد أن يكون إنسانا عاقلا يعرف ما معنى الخطابة، وإلا ربما كانت خطبته سببا في الهزيمة. فهموني؟ نعم. فلا بد أن يفهم ما معنى الخطابة وما وظيفة هذه الخطبة قبل أن يقولها. الخطابة أيضا تستخدم في الجماعات والفرق والأحزاب، كل رئيس يدعو فرقته ويخاطب جماعته ليؤيدهم ويثبتهم على فكرته. فهموني؟ أيضا الخطابة لها أكثر، الخطابة تكون الخطبة في النكاح، فهموني، عندما يحدث حفل للنكاح أو للزواج، كذلك ربما قام أحدهم ليخطب في الناس، أو في المصائب عندما تنزل بالناس مصيبة فيقوم خطيب يذكر الناس أو يثبت الناس على إيمانهم. فالخطابة مجال أوسع من المسجد. كذلك هناك الخطب السياسية، تعرفون كل زعيم في السياسة يقوم في الناس يقدم نفسه ويقدم فكرته ويقدم مشروعه للناس، وهذا أيضا يعتمد على الخطابة. فالخطابة مجال كبير. كل ما تحدثنا في شيء يعود إلى اللغة. كل هذه الأشياء التي ذكرتها لكم ليس لها علاقة باللغة، لكن ذكرتها لكي تفهم أو لكي يكون في رأسك صورة كاملة عن معنى الخطابة. الخطابة أهم أسلوب في أساليب الخطابة، كيف أو أهم بصفة من صفات الأسلوب الخطابي، أن الخطيب يخاطب إرادة المستمع. ما معنى الإرادة؟ العزيمة، يخاطب الهمة. فهمني؟ قلنا في الأسلوب العلمي هو يخاطب العقل، وفي الأسلوب الأدبي يخاطب القلب والخيال، وأما في الأسلوب الخطبي فهو يخاطب الهمة والإرادة، لأنه ما خطب إلا عندما أراد منك شيئا. فهو يخطب إن كان في المسجد للوعظ أو أمام الجيش قبل الحرب، إنما خطب ليعلي الهمة ويخاطب الإرادة. فهمت؟ فتكون توجه الخطيب إلى إرادة المستمع، فلا بد فيه من الألفاظ القوية، لابد أن يختار لفظا قويا. تجد مثلا في كلام الخطباء يكثر استعمال الألفاظ القوية الضخمة، مثل الجبال والبحار والسماوات والأرض والسحاب، تجد الألفاظ الكبيرة التي لها معنى عظيم في نفس المستمع. أيضا هذا نحن بدأنا نتكلم عن الصفات اللغوية للأسلوب أسلوب الخطابي. أول شيء اختيار الألفاظ القوية التي لها معنى قوي عند المستمع. الشيء الثاني يعتمد على التكرار، أنه يكرر، لكن ليس التكرار نفس الجملة أو نفس الكلمة فهذا عيب كبير، وإنما تكرار المعاني وليس تكرار الألفاظ، أنه يقدم لك المعنى في أكثر من لفظ وفي أكثر من جملة وبأكثر من أسلوب. جيد؟ وأنت ترى التكرار هذا يكون في الأسلوب الأدبي كذلك وفي الأسلوب العلمي، لكنه في الأسلوب الخطابي شديد وقوي. أنت ترى هذا في القرآن، صحيح؟ تجد أن أكثر نفس المعنى يتكرر كثيرا في كثير من الصور، لأن عقول الناس لا تستطيع أن تتقبل الأمر من أول مرة، أو أن يثبت في قرارها المعنى من أول مرة، فتجد التكرار يثبت ذلك في القلوب. كذلك الخطيب إذا أراد أن يقرر معنى فلا بد أن يعتمد على التكرار. وقلنا التكرار هنا نقصد به تكرار المعاني وليس تكرار الألفاظ. جيد؟ فهو يقدم المعنى. وخير مثال على التكرار الأدبي هو القرآن، أنك تجد المعنى يتكرر كثيرا حتى يثبت في عقول وفي قلوب الناس بالتكرار، وليس تكرارا لفظيا، وإنما هو تكرار معنوي، ويقدم لك الفكرة بأكثر من أسلوب وبأكثر من لفظ. نعم. كذلك يعتمد الأسلوب الخطبي، قلنا، على الألفاظ الجزلة، على المعاني العالية السامية. دائما يكلمونك في الخطابة إما عن، إن كان في المسجد، عن التقوى وعن الورع وعن الزهد أو عن الشجاعة والقوة والإقدام، فهم يختارون المعاني الجليلة، المعاني الشريفة التي تخاطب همة وإرادة المستمع. طيب، نعم. قلنا كذلك لا بد أن يكون الأسلوب جميلا. إذا اجتمعت هذه كلها، الألفاظ القوية والمعاني الشريفة العالية والتكرار، لكن لا يوجد جمال في الكلام، إنما الجمال هنا والمفتاح. عندما تريد أن تحرك همم لابد أن يكون الكلام مرتبا جميلا فيه، يشعر فيه المستمع بجمال وبقوة. كذلك الوضوح، لأن هذا المكان ليس مكانا للفلسفة. ربما تجد الإسهاب وأنك تشرح المعاني وتفصل في المعاني الدقيقة، هذا يكون في الأسلوب العلمي لأنك توضح وتبين وتفصل. أو أنه يدخل كثيرا في الخيال، هذا أسلوب أدبي، لكن في الخطابة لا يحسن الإكثار من الخيال ولا يحسن الإكثار من شرح الدقائق الصغيرة، لأنك أنت تريد أن تحرك همة المستمع، فلا تصرفه إلى البحث في مشكلات، وإنما تتكلم معه بوضوح. فمن أهم صفات الأسلوب الخطبي كذلك أن يكون الأسلوب واضحا، لأنه لا مجال لأنك تجلس معه وتفهمه وتشرح له، إنما هذه خطبة ولا بد أن يقوم هذا المستمع من أمامك وقد وصل إليه إلى قلبه وإلى عقله ما تريده منه، فلا بد أن يكون الأسلوب واضحا ولا بد أن يكون الأسلوب جميلا. هذا ما استطعت أن أجمعه عن الأسلوب الخطبي. نقرأ الأسلوب الخطبي هنا تبرز بمعنى تظهر، تبرز معناها تظهر، هنا تبرز قوة المعاني والألفاظ الاثنان، قوة المعنى وقوة اللفظ، وقوة الحجة والبرهان، وقوة الحجة والبرهان، نعم، وقوة العقل الخصيب. العقل الخصيب، الخطابة الأسلوب العلمي ربما يحسن أنك تقرأ من ورقة، فالأساليب العلمية تحتاج إلى الدق، فلا بأس أن تقرأ من ورقة. كذلك في الأسلوب الأدبي لا بأس أنك تمسك تكتب قصيدة وتلقيها من ورقة. من الأسلوب الخطبي لا، نعم، لكن هذا يؤثر في نفس المستمع. أن الخطيب الماهر هو الذي يتكلم من القلب إلى القلب، تفهمني؟ يتكلم، إذا خرج الكلام من قلبه لا شك أنه سيصل إلى قلب المستمع. هناك فرق كبير جدا عند المستمع إذا كان الخطيب يتكلم من عقله وقلبه مباشرة، إذا كان يتكلم من ورقة أعدها ورتبها وبينها، فيدل على أن هذه المعاني ليست طبيعية، وهذه التراكيب لم تخرج هكذا، وإنما بترتيب وتزيين، حتى إن وجد فيه شيء، إن وجد فيه شيئا من الجمال لا يشعر به مثل ما يقوله الخطيب مباشرة من لسانه ومن قلبه بدون ورق. فهمني؟ نعم. فيقول فلا شك أن الخطيب، أنا أظن أنه سيكون أقوى من العالم ومن الأديب في مسألة الأدب، لأنه لا بد له من عقل سريع يعطيه المعاني ويعطيه الألفاظ ويرتب له الجمل ترتيبا حسنا، حتى يستطيع أن يكون، لأنه لا يمكن أنه يتكلم ثم يقف يفكر ماذا يقول. فهموني؟ فلا شك أنه يحتاج إلى عقل خصيب. ما معنى عقل خصيب؟ الخصوبة صفة تكون للأرض، الأرض الخصبة هي الأرض التي تصلح للزراعة، أنك إن وضعت فيها شيئا نبت فخرج. والأرض عكسها الأرض البور التي لا تنبت شيئا. نعم. فالخطيب لابد أن يكون عقله خصيبا. ما معنى خصيبا؟ ينبت ويخرج كثيرا من المعاني والألفاظ حتى يستطيع أن يستمر في خطبته. نعم. فيقول وقوة العقل الخصيب، مرة أخرى الأسلوب الخطبي هنا تبرز قوة المعاني والألفاظ وقوة الحجة والبرهان وقوة العقل الخصيب. وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم، ويتحدث إلى إرادة سامعيه. في الأسلوب العلمي يخاطب العقل، الأسلوب الأدبي يخاطب القلب والخيال، وفي الأسلوب الخطبي هو يخاطب الهمة والإرادة. نعم. وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم. فمعنى الإثارة؟ لتحريك. الإثارة معناها لتحريك عزائمهم. والعزيمة هي الهمة، وجمعها عزائم، لإثارة عزائمهم واستنهاض هممهم. تعرف معنى استنهاض؟ استنهاضه نهض بمعنى قام، واستنهضه معنى طلب منه القيام والنهوض. واستنهاض هممهم. ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قرارة النفوس. إذن ما الشيء الذي يؤثر في هذا الأسلوب؟ جمال الأسلوب ووضوحه. ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قرارة النفوس. ومما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه، منزلة الخطيب. وهذا ليس له علاقة باللغة، لكن هذا يقول أنه مما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه وقوة عارضته، قوة حجته، قوة عارضته معناها قوة حجته وسطوع حجته. سطوع بمعنى ظهور، سطوع لو نقول سطع القمر أي ظهر وبان وأضاء. وسطوع حجته ونبرات صوته، نبرات صوته. فمعنى النبرات؟ شرحنا هذا. نبرة الصوت قوية كالرجال، أو صوت، أو نبرة الصوت ضعيفة كالأطفال، هكذا. ونبرات صوته وحسن إلقائه. ما معنى حسن إلقائه؟ من أهم الأشياء في الخطابة الوقف، مواضع الوقف. لا بد أن يقف الخطيب إن أراد أن يقف في نهاية كل جملة، فلا بد أن يقف على معنى تام، معنى يسمونه معنى شاف. ما معنى معنى شاف؟ أن المستمع فهم واكتفى، هو فهم هذا المعنى. أما أنه وقف في وسط الكلام قبل أن يصل المعنى كاملا إلى المستمع، هذا من العيوب. المستمع يعيش تقريبا في حرج بسبب حرج الخطيب، فهمني، أنه ما استطاع أن يكمل المعنى. يقول: وحسن إلقائه ومحكم إشاراته. نعم. ومن أظهر مميزات هذا الأسلوب التكرار. أظهر، ومن مرة أخرى، ومن أظهر مميزات هذا الأسلوب التكرار واستعمال المترادفات، واستعمال المترادفات وضرب الأمثال، وضرب الأمثال واختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين. ذات الرنين، الرنين عندما تفعله، سمعت رنينا مثل رنين الجرس، فهمني، قوية لها جرس ولها صوت في الآذان. واختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين. ويحسن فيه ما يحسن أن يكون حسنا، ويحسن فيه أن تتعاقب ضروب التعبير. تتعاقب، يأتي بعضها خلف بعض، هذا معنى يتعاقب. تتعاقب، يأتي بعضها خلف بعض. أن تتعاقب ضروب، ضروب هنا جمع ضرب، والضرب هو النوع، وضروب معناها أنواع. نعم، ضربان أي نوعان. نعم. ويحسن فيه أن تتعاقب ضروب التعبير أي أنواع التعبير، من إخبار أي من أسلوب خبري، إلى استفهام أي أسلوب استفهامي. ونحن سنفهم في البلاغة إن شاء الله ما معنى الأسلوب الخبري والأسلوب الاستفهامي، إلى تعجب، إلى استنكار، هكذا. لا تكون الخطبة كلها أخبار. تعرف معنى خبر؟ حدث وحدث وحدث وحدث وحدث، هذا كله خبر. لا، الأفضل في الخطابة أن تتنوع أسلوب التعبير، فيكون هناك خبر وهناك استفهام وهناك أمر ونهي، وهكذا أن تتغير أنواع الأساليب. يقول مرة أخرى: ويحسن فيه أن تتعاقب ضروب التعبير، من إخبار إلى استفهام إلى تعجب إلى استنكار، وأن يكون مواطن الوقف فيه قوية شافية للنفس. مرة أخرى: وأن تكون مواطن الوقف فيه قوية شافية للنفس. تفهمون؟ أن يكون الموضع الذي وقف عنده هو موضع قوي يحسن السكوت عليه ويكون شافيا عند المستمع بأنه فهم وتم عنده المعنى. ومن خير الأمثلة لهذا الأسلوب خطبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال تحت: علي بن أبي طالب هو رابع الخلفاء الراشدين وأحد السابقين إلى الإسلام وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهره، بمعنى صهره زوج ابنته، هو زوج ابنة النبي صهره، نعم. وقد اشتهر ببلاغته وشجاعته، توفي سنة 40 من الهجرة. يقول: ومن خير الأمثلة لهذا الأسلوب خطبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أغار، أغار بمعنى هجم، لما أغار أي لما هجم سفيان بن عوف الأسدي، لما أغار سفيان بن عوف الأسدي على الأنبار. وقال تحت: سفيان بن عوف الأسدي هو أحد بني غامد، أحد بني غامد، وبنو غامد قبيلة من اليمن، وهي قبيلة باليمن، وقد بعثه معاوية رضي الله عنه لشن الغارة على أطراف العراق، لشن أي للهجوم، شن غارة أي هجم بغارة، لشن الغارة على أطراف العراق. أنتم تعرفون أن علي رضي الله عنه كان في العراق، أن معاوية رضي الله عنه كان بالشام، نعم. يقول: لما أغار سفيان بن عوف الأسدي على الأنبار وقتل عامله. من قتل سفيان؟ هذا هو قائد، كان قائدا لجيش من جيوش معاوية رضي الله عنه، هذا سفيان الغامدي، وهو هجم على منطقة في العراق اسمها الأنبار، وقتل عامل علي، العامل مثل الوالي الذي ولاه علي، نعم، وقتل عامله عليها أي على الأنبار. فقال علي رضي الله عنه: هذا أخو غامد. تفهم معنى أخو غامد؟ هو من بني غامد، وهذا أسلوب عربي فصيح، أنهم ينسبون الرجل إلى قومه، والقرآن: وإلى ثمود أخاهم صالح، صالح هو من ثمود، فقال أخاهم أي هو منهم، كلمة أخوه معناه من قبيلته. هذا أخو غامد أي هذا الرجل الذي جاء من غامد، قد بلغت خيله الأنبار، بلغت وصلت، قد وصلت خيله، الخيل الأحصنة، تعرف الأحصنة؟ حصان، حصان خيل، نعم. من الأسماء الخيل أو اسم؟ لا، الخيل اسم جنس، تعرف مثل كلمة قوم، قوم تدل اسم جنس ليس له مفرد من لفظه، وخيل خيل اسم جنس، نعم. هذا أخو غامد قد بلغت خيله الأنبار، الأنبار هذا قلنا مكان في العراق، وقتل حسان البكري، وقتل حسان هذا عامل علي، وقتل حسان البكري وأزال خيلكم، أزال خيلكم، أزالها أي أخرجها عن مكانها، وأزال خيلكم عن مسالحها. يقول: مسلحة، المسلحة هي مكان الثغر، تعرف الثغر؟ ما معنى ثغر؟ ثغر، الثغر له أكثر من معنى في اللغة، الفم ثغر لأنه فتحة، والمكان الذي يكون في نهاية بلاد المسلمين عند بداية بلاد الكفار لا بد فيه من جيش ومن سلاح، هذا يسمى ثغرا ويسمى مسلحة، مسلحة لأنه يجتمع فيه السلاح، فهذه تسمى الثغور، ثغر ثغور أي الفتحة التي ربما يدخل منها العدو، نعم، آخر بلاد المسلمين مما يلي بلاد الكفار، نعم. وأزال خيلكم، وأزال خيلكم عن مسالحها أي عن ثغورها، وأزال خيلكم عن مسالحها أي عن ثغورها، وقتل منكم رجالا صالحين. أنت تشعر أن الخطبة تبدأ بأسلوب هادئ وأن هذا كله خبر، فلان جاء وفعل وفعل وفعل، والأسلوب هادئ، فهمني؟ الأسلوب هادئ. مرة أخرى تقرأ هذين السطرين: هذا أخو غامد قد بلغت خيله الأنبار وقتل حسان البكرية وأزال خيلكم عن مسالحها وقتل منكم رجالا صالحين. ثم قال وقد بلغني أن الرجل منهم أي من الجيش الآخر الذي هجم على أصحاب علي قد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة. المسلمة معروفة والمعاهدة التي من أهل الكتاب أهل الذمة. طيب والأخرى المعاهدة وسميت معاهدة لأنها لها عهدا وذمة. فينزع حجلها. الحجل ما تلبسه المرأة في قدمها من الذهب أو الفضة، مثل ما يلبسون في اليد يلبسون هذا في القدم. فينزع حجلها وقلبها، يقول القلب والسور هذا، وقلبها ورعاثها، رعاثها قرطها، نعم. وقال تحت الرعاث جمع رعثة بمعنى القرط. ثم انصرفوا وافرين. ما معنى فعلوا كل ذلك؟ ثم انصرفوا وافرين أي تامين، لم يقتل منهم أحد. ثم انصرفوا سالمين مع كثرة عددهم، أن وافر معناها كثير أيضا. ثم انصرفوا وافرين أي تامين كاملين لم يقتل منهم أحد. ما نال رجلا منهم كلم. الكلم الجرح، أي ما أصاب واحد منهم جرح. ما نال رجلا منهم كلم ولا أريق لهم دم. فمعنى أراق الماء، أراق الماء على الأرض. وقال ما أريق مبني المجهول، ولا أريق لهم دم أي ما أسيل لهم دم. فلو أن رجلا مسلما مات من بعد هذا أسفا، أسف المفعول لأجله أي مات حزنا ومات أسفا. فيقول فلو أن رجلا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، أي ما كان بهذا الفعل ملوما، لا يستطيع أن يلومه أحد ويقول له لماذا تحزن ولماذا تموت من الحزن. يقول فإن هذا سبب قوي لأن يموت الشخص من الحزن. بل كان عندي جديرا، أي بل كان عندي الأجدر والجديرا أي أولى، أنه أولى بهذا الفعل، أن فعله هذا من الأولى، أن يموت الإنسان أفضل من الحزن. مرة أخرى هذه الفقرة. وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينزع حجلها وقلبها ورعاثها. ثم انصرفوا وافرين. ما نال رجلا منهم كلم ولا أريق لهم دم. فلو أن رجلا مسلما مات بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، بل كان عندي جديرا. فوا عجب من جد هؤلاء في باطلهم. فوا عجب أي يا عجبي، يتعجب من جد، الجد هنا معناه الاجتهاد، من جد هؤلاء في باطلهم أي من اجتهادهم في باطلهم، من جد هؤلاء في باطلهم وفشلكم عن حقكم. أن يقول أن هؤلاء هم مجتهدون في باطلهم وأنتم فاشلون في حقكم. وفشلكم عن حقكم فقبحا لكم. قبحا لكم هذا أسلوب يستخدم للتوبيخ، يقول قبحك الله، نعم، أو قبحا لك، نعم، أو قبح الله وجهك مثلا. فقبحا، تعرفون القبح عكس الحسن والجمال، قبيح عكسه جميل وحسن. فقبحا لكم حين صرتم غرضا يرمى. حين صرتم الغرض، تعرف عندما تريد أن تتعلم الرمي فأنت تضع شيئا هكذا وترمي، هذا هو الغرض، هذا هو في الحقيقة، هذا معنى الغرض. ثم نحن نستخدمه في أشياء أخرى، ما غرضك أي ما هدفك هكذا، لكن الغرض في الحقيقة الشيء الذي وضعته لتتعلم عليه الرمي، جيد، أو لترميه. فيقول فواعجبا من جد هؤلاء في باطلهم وفشلكم عن حقكم فقبحا لكم حين صرتم غرضا يرمى. حين صرتم غرضا يرمى، يغار عليكم ولا تغيرون، أي يهجم عليكم ولا تهجمون، وتغزون ولا تغزون، ويعصى الله وترضون، ويعصى الله وترضون. أقول لك شيئا لحتى تستريح ولا تتعب نفسك كثيرا، أكثر الأشياء التي وضعت بين علي ومعاوية 90% منها كذب، جيد، ولا تجد لها سندا، ووضعها ربما وضعها بعض من يحب عليا، لكن حبه هذا لا يجعل الكذب صدقا، فهمني. وأكثر هذه الأشياء، أكثر هذه الخطب التي ذكرت على لسان علي رضي الله عنه هي مذكورة في كتب الأدب، لا تجد شيئا منها في كتب الحديث، جيد. وكتب الأدب لا تهتم بالأسانيد، كتب الأدب لا تهتم بالأسانيد، فربما وضعها شيعي، أو ربما وضعها كذاب أو وضاع، واضح؟ نعم. فنحن المهم عندنا المعنى الكلام، كأن نعم نعم يكذب بالعربية، نعم. فأهم عندنا معنى، أهم شيء عندنا هو معنى الكلام، نعم. وأنا لا أظن أن مثل هذا الكلام يكون من علي، جيد، لا أظن أنه يكون من علي، أو أن عليا يحرض المسلمين أن يقتل بعضهم بعضا، لأنه كان يعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرجع المسلمين بعد لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهمني؟ نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، حتى إذا كان عندما يقتل شخص من خصومه كان يحزن، عندما يقتل شخص من خصوم، تعرف الخصم، نعم، ممن كان يحاربه، جاء إليه رجل مسرعا وقد قتل الزبير، والزبير لم يكن من أنصار علي، فدخل يريد أن يدخل على علي ليبشره أنني قتلت الزبير، زبير بن العوام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحاجبه صاحب علي منعه من الدخول، ودخل أولا ليخبر علي رضي الله عنه، فقال إن فلان هذا يريد أن يخبرك بأنه قتل الزبير، فقام علي غضبان منتفضا وقال بشر، فقال له بشر قاتل ابن صفية بالنار، ابن صفية بالنار، فهمني؟ لا يعرف أن هذا الزبير هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد أصحابه المقربين، فحتى لو كان من خصومه لا بد أن قاتله هو من شر الناس الذي يقتل صاحب نبي، هذا لا بد أنه من شر الناس. كان إذا قيمت الصلاة صلوا جميعا وراء إمام واحد، نعم. المهم عندنا هو معنى الكلام. فأقول فانظر كيف تدرج ابن أبي طالب رضي الله عنه في إثارة بمعنى تحريك، في إثارة شعور سامعيه حتى وصل إلى القمة. مرة أخرى هذا السطر، فانظر كيف تدرج، هو بدأ بأسلوب هادئ ثم بعد ذلك ذكر أفعال الجيش الآخر، ثم بعد ذلك ذكر عيوب هؤلاء القوم أنهم قتلوا وما قاتل أحد منهم. ويقول فانظر كيف تدرج ابن أبي طالب في إثارة، أي في تحريك شعور سامعيه حتى وصل إلى القمة، فإنه أخبرهم بغزو الأنبار أولا، ثم بقتل عامله، وأن ذلك لم يكفي سفيان بن عوف على يقول هو قائد جيش معاوية، وأن ذلك لم يكفي سفيان بن عوف، فأغمد سيوفه في نحور كثير من رجالهم وأهليهم. فأغمد، تعرف معنى أغمد السيف؟ وضعه في الجرب، لكن هو ما أغمده في الغمد، لكنه أغمده في نحوره، هذا نحر، الرقبة نحر، والنحر هو مكان النحر، نعم، النحر أي الذبح. يقول نعم، فأغمد سيوفه في نحور كثير من رجالهم وأهليهم، ثم توجه في الفقرة الثانية إلى مكان الحمية فيهم. تعرف الحمية؟ العصبية والغضب. أردت أن تحرك إنسانا تذكر له ماذا؟ تذكر له نساءه، تفهم؟ فهو يتحرك، نعم نعم الغضبة التي يجدها الإنسان في نفسه. يقول ثم توجه في الفقرة الثانية إلى مكان الحمية فيهم ومثار. مثار اسم مكان من ثار يثور، أي مكان الإثارة ومكان الحركة، ومثار العزيمة والنخوة. النخوة هي صفة كالمروءة، صفة النخوة صفة كالمروءة. إلى مثار العزيمة والنخوة من نفس كل عربي كريم، ألا وهو المرأة، ألا وهو المرأة. فإن العرب تبذل أرواحها، تبذل أرواحها أي تعطي أرواحها رخيصة، تعطي أرواحها، تبذل أرواحها رخيصة في الذود، الذود الدفاع، في الذود، في الذود عنها والدفاع عن خدرها، خدرها مثل قيمتها. فقال إنهم، فقال إنه مستباح حماها، فقال إنه مستباح حماها. استباح أي جعلوها مباحة، والأصل في أموال المسلمين ودماء المسلمين وأعراض المسلمين أنها حرام، فلا يستطيع أحد أن يستبيحها أي أن يجعلها مباحة. فهمتم؟ يقول قال إنه مستباح حماها، والحمى، الحمى هو الشيء الذي تحميه، ولا حمى مثلا لك بيت وحول البيت يوجد مكان خاص، هذا هو حمى البيت، لا يستطيع أحد أن يستبيحه وأن يدخل إليه. فقال إنه مستباح حماها وانصرفوا آمنين، أي استباحوا حمى النساء وانصرفوا آمنين. نعم. وفي الفقرة الثالثة أظهر، أي أظهر علي الدهش، الدهشة، التعجب والحيرة، الحيرة بأنه لا يعرف كيف حدث ذلك. تعرف الحيرة؟ مثلا عندك أنت تريد أن تشتري، أن تشتري شيئين لا تعرف هل هذا أو هذا، هذا جميل وهذا، هكذا حيرة، أو لا تعرف كيف تم هذا الأمر، هذا معنى الحيرة. والحيرة من تمسك أعدائه بالباطل ومناصرة بالباطل ومناصرته. نعم. مرة أخرى وفي الفقرة الثالثة أظهر الدهشة، الدهشة والحيرة من تمسك أعدائه بالباطل ومناصرته وفشل قومه عن الحق وخذلانه. الخذلان عكسه النصر، قل نصرته أي ساعدته، وخذلته أي تركته بدون مساعدة وخذلانه. ثم بلغ الغيظ منه مبلغه، أي وصل الغيظ. تعرف معنى الغيظ؟ الغيظ هو ما يجده الإنسان في نفسه من غضب، جيد؟ نعم، غضبان جدا. نعم. ثم بلغ الغيظ منه مبلغه فعيرهم. ما معنى عيرهم؟ عابهم. نعم، عيرهم معناها عابهم، ذكر عيوبهم. نعم. فعيرهم بالجبن والخور، فعيرهم بالجبن عكس الشجاعة، والخور أي الضعف عكس القوة. لا هذا خطأ، صحيح. فعيرهم بالجبن والخور، هذا مثال من أمثلة الأسلوب الخطابي. الخور معناه الضعف عكس القوة. هذا مثال من أمثلة الأسلوب الخطابي، نكتفي به في هذه العجالة، ونرجو أن نكون قد وفقنا. هل تفهمنا؟ هل يوجد كلمة صعبة؟ مرة أخرى هذه الفقرة، هذا مثال من أمثلة الأسلوب الخطابي، نكتفي به في هذه العجالة، العجالة الأمر السريع، الأمر السريع، ونرجو أن نكون قد وفقنا إلى بيان أسرار البلاغة في الكلام وأنواع أساليبه، لأن كل هذه المقدمة هي مقدمة في تعريف الفصاحة والبلاغة وأنواع الأساليب، وأنواع الأساليب، حتى يكون الطالب خبيرا بأفانين القول، أفانين أي أنواع، بأفانين أي بأنواع القول ومواطن استعمالها وشرائط تأديتها، أي هي شروط التأدية، كيف تؤدي الأسلوب العلمي، كيف تؤدي الأسلوب الأدبي، كيف تؤدي الأسلوب الخطابي، والله الموفق. في المرة السابقة تحدثنا عن درس أقسام التشبيه، فإذا نذكر فقط الطلاب بالقاعدة، إذا قلت محمد كالأسد في الشجاعة، وقلنا محمد المشبه والأسد هو المشبه به، والكاف وهي أداة التشبيه، وفي الشجاعة وجه الشبه، وإذا أيهما أقوى، أن تقول محمد كالأسد في الشجاعة أم محمد أسد في الشجاعة؟ أسد بدون الكاف، لأن الكاف تدل على المشابهة وليس تمام المثلية. إذا قلت محمد أسد هذا أسلوب مؤكد، لأنك عندما حذفت الأداة فأنت تشعر المستمع أن محمد هو أسد على الحقيقة، تفهمني؟ فهذا إذا حذفت الأداة ماذا يسمى الأسلوب؟ يسمى أسلوبا أو تشبيها مؤكدا، وإذا وضعت الأداة يسمى أسلوبا مرسلا. إذا أول قسمين من أقسام التشبيه الأسلوب المؤكد الذي حذفت منه الأداة، والأسلوب المرسل الذي ذكرت فيه الأداة. يوجد مشكلة؟ نعم. أيهما أقوى، أن تقول محمد كالأسد في الشجاعة أم محمد كالأسد؟ كالأسد، لأنك عندما قلت في الشجاعة فأنت حددت المكان بالضبط، هو فقط مثله ليس في القوة ولا في السرعة، أنت فقط قلت في الشجاعة. أما إذا حذفت وجه الشبه فكأن محمد كالأسد في كل شيء، فهمت؟ فأيهما أقوى، محمد كالأسد في الشجاعة أم محمد كالأسد فقط؟ كالأسد فقط. طيب، فإذا ذكرت وجه الشبه، ما هذا التشبيه؟ وهذا مفصل، لأنك فصلت وبينت الصفة بالضبط، ما هي الصفة المقصودة في التشبيه. فإذا لم تذكر هذه الصفة وجه الشبه فهو أسلوب مجمل، مجمل أسلوب، تعرف معنى مجمل؟ عكس المفصل. فإذا ذكرت وجه الشبه فهو أسلوب مفصل، فهو أسلوب مفصل، وإذا حذفته فهو أسلوب مجمل. واضح؟ إذن عندنا أن التشبيه نوعان، إذا نظرنا إلى أداة التشبيه، إذا نظرنا إلى الأداة فهو نوعان، مؤكد بدون أداة ومرسل معه الأداة، وإذا نظرنا إلى وجه الشبه فهو أيضا قسمان، إما أنه يكون مفصلا وجه الشبه مذكور، أو مجملا وجه الشبه محذوف. واضح؟ إذن عندنا ثلاث. فإذا اجتمع الحذفان حذف الأداة وحذف وجه الشبه يسمى أسلوبا بليغا، لأنه يكون قويا. إذا قلت زيد بحر، إذا قلت زيد كالبحر في الجود والكرم، زيد كالبحر في الجود والكرم، هذا أسلوب مرسل الأداة مذكورة، مفصل وجه الشبه مذكور. فإذا قلت محمد بحر أو زيد بحر، حذفت الأداة وحذفت وجه الشبه يسمى تشبيها قويا بليغا، يسمى تشبيها بليغا. إذن ما هو التشبيه البليغ؟ الذي حذفت منه الأداة وحذف منه وجه الشبه. واضح؟ نريد أن نقرأ هذا الأبيات مرة أخرى سريعا لكي نقرأ شرحها. أنا كالماء إن رضيت صفاء، أنا كالماء إن رضيت صفاء، فقط سنذكر موضع التشبيه لأننا قرأنا هذه الأبيات في المرة السابقة. أنا هنا هو المشبه، والكاف هي أداة التشبيه، والماء هو المشبه به. لماذا في أي شيء يشبه نفسه بالماء؟ نعم، صفاء، أنا صاف إذا رضيت. نعم، وإذا ما سخطت كنت لهيبا، أي إذا غضبت كنت كالنار. المثال الثاني، سرنا في ليل بهيم، بهيم أي مظلم، كأنه البحر ظلاما وإرهابا، كأنه المشبه هو الهاء، في كأن في قوله كأنه، والمشبه به هو البحر، وأداة التشبيه هي كأن، ووجه الشبه هي ظلاما وإرهابا. إذن المثال الأول والثاني هما كلاهما مرسل الأداة مذكورة، وكلاهما كلاهما مفصل وجه الشبه مذكور. المثال الثالث، قال ابن الرومي في تأثير غناء مغن، أنه يتحدث عن تأثير هذا الغناء، فكأن لذة صوته، اللذة التي تشعر بها عند سماع صوت المغني، فكأن لذة صوته ودبيبها، فيشبه أن هذا الصوت كأنه يصل إلى الأذن كما تصل الدابة له دبيب هكذا حتى يصل إلى الأذن. سينة، سينة هنا هو خبر كأن، كأن لذة صوته ودبيبها سينة. ما هي السينة؟ السينة مقدمة النوم، مقدمة النوم. تمشى أي تتمشى في مفاصل نعسه، في مفاصل من ينام، في مفاصل نوم، نوم أي في مفاصل النائمين. نعم، فهو فكأن هي أداة التشبيه. إذن هذا الأسلوب مرسل، الأداة مذكورة. فكأن لذة صوته ودبيبها، ما أين المشبه به؟ سينة، أي هي مقدمة النوم، تتمشى في مفاصل نعسه. في أي شيء يشبه هذا الرجل لذة صوته بمقدمة النوم؟ في أنك تشعر براحة واسترخاء للجسد. تعرف الاسترخاء؟ عندما تجلس على الكرسي الذي يهتز هكذا والأعصاب هكذا، هذا اسمه استرخاء. تفهمني؟ اسمه استرخاء. عندما هو يقول أنني عندما أبدأ في بداية النوم أشعر بلذة، وعندما أستمع إلى هذا الرجل أيضا أشعر بنفس اللذة التي تكون عند مقدمة النوم. واضح؟ في أي شيء يشبه هذا، يشبه هذا الصوت بهذه مقدمة النوم في اللذة والراحة. فوجه الشبه غير مذكور. إذن هذا التشبيه هو تشبيه مجمل، مجمل أجمله ليس مفصلا، أجمله. فهو يشبه لذة صوته بمقدمة النوم في الشعور بالراحة والاسترخاء. البيت الرابع أو المثال الرابع. فقال ابن المعتز: وكأن الشمس المنيرة دينار جلته حدائد الضراب. كأن الشمس المنيرة أي ذات النور دينار، دينار هو المشبه به، يشبه النفس الشمس في صفائها وجمالها وصفرتها بدينار من ذهب، كأنها دينار من ذهب. جلته أي أظهرته ووضحته، جلى يجلو بمعنى وضح. جلته حدائد الضراب، الحدائد جمع حديدة، حديدة. والضراب هو الرجل الذي يضرب النقود في بيت المال. نعم، يضرب النقود. وكأن الشمس المنيرة دينار جلته حدائد الضراب. إذن الأداة موجودة، إذن هذا أسلوب مرسل وليس مؤكدا. والشمس يشبه الشمس بالدينار في أي شيء، في صفرتها وجمالها وصفائها. نعم، فهو يشبهها بالدينار، وجه الشبه غير مذكور. فهذا تشبيه مجمل كذلك، وجه الشبه غير موجود. نعم، المثال الخامس: الجواد في السرعة برق خاطف. الجواد في السرعة برق خاطف. الجواد مبتدأ وبرق خبر. إذن هو يقول الجواد برق، أين الأداة؟ غير موجودة. إذن هذا أسلوب مؤكد، إذا حذفت الأداة فالأسلوب مؤكد. وأين وجه الشبه؟ في السرعة. إذن هذا أسلوب مفصل، إذن هذا أسلوب مفصل. نعم، المثال السادس: أنت نجم في رفعة وضياء. أنت نجم مباشرة، فأنت مشبه ونجم مشبه به، وأداة التشبيه غير موجودة. إذن هذا أسلوب مؤكد، الأداة غير موجودة فهو مؤكد. رفعة في رفعة وضياء، هذا وجه الشبه. إذن وجه الشبه موجود فهو أسلوب مفصل. تجتليك أي تنظر إليك، كلمة تجتليك معناها تنظر إليك. تجتليك العيون شرقا وغربا، أي تنظر إليك العيون شرقا وغربا. المثال السابع: وقال المتنبي: وقد اعتزم سيف الدولة سفرا. قد قال المتنبي واعتزم سيف الدولة، الأمير، سيف الدولة هو الأمير. اعتزم بمعنى هم وقرر، هم وعزم وقرر سفرا. هو ماذا سيقول له؟ سيقول له اذهب مع السلامة لا نحتاج إليك، أم أنه يمدحه ويقول نحن في حاجة إليك؟ كيف عبر عن ذلك؟ كيف عبر أنه في حاجة إليه؟ يقول: أين أزمعت، أي أين قررت السفر، أين أزمعت، أي هذا الهمام. الهمام هو الشجاع ذو الهمة العالية، الهمام هو ذو الهمة العالية. أين أزمعت، أيها النعم، نحن نقول أيها الهمام. وذا في الوسط اسم إشارة، أي هذا أي هذا الهمام. أين أزمعت، يقول إلى أين تسافر، إلى أين تتجه. نحن نبت الربا، نبت نبات، نبت معنى نبات، نحن نبت الربا والربوة، الربا جمع ربوة، والربوة المكان المرتفع، ونبت إذا حدث رجال جفاف، إذا حدث أنه لا يوجد مطر، ما أول زرع يموت؟ الزرع الذي على الربا، لأنه في مكان مرتفع ولا يصل إليه الماء من الأرض. وأشد النباتات حاجة إلى ماء المطر هو، نعم، هو نبت الربا هذا. فيقول نحن الناس نبت الربا، وأنت الغمام، أي أنت المطر والسحاب، فنحن في أشد الحاجة إليك. يقول نحن نبت الربا، هو قال مباشرة نحن مبتدأ، نبت الربا خبر، لا يوجد أداة، صحيح؟ طيب نحن نبت الربا يوجد مشبه ومشبه به، الأداة غير موجودة فهو أسلوب مؤكد. في أي شيء في شدة الاحتياج إلى إليك نحن نبت الربا، وجه الشبه غير موجود فهو أسلوب مجمل، أسلوب بليغ، مؤكد مجمل معناه بليغ. وأنت الغمام أيضا، أنت الغمام لا يوجد أداة، لا يوجد وجه شبه، فهو أسلوب مؤكد مجمل فهو بليغ. نعم. وبأي شيء ما وجه الشبه المحذوف، أي أنت الغمام في الغوث والمساعدة، أنت كالمطر في الغوث. تعرف معنى الإغاثة؟ يغيث، الاستغاثة، تعرفون الاستغاثة؟ نعم، هذا في الغوث. وقال المرقشي النشر مسك، هو يمدح قوما ويقول الرائحة مسك، النشر مسك مبتدأ وخبر، لا يوجد أداة ولا يوجد وجه شبه، فهذا تشبيه بليغ مؤكد مجمل. إذن هو يقول الرائحة مسك في الطيب، الرائحة مسك في طيب الرائحة، النشر مسك في طيب الرائحة. والوجوه دنانير، أي الوجوه جميلة مضيئة وضاءة، والوجوه دنانير، وأنت عرفت أن دنانير ممنوعة من الصرف، وهي صرفت هنا للضرورة، صرفت للضرورة. والوجوه دنانير، أي في جمالها ووضاءتها. وأطراف الأكف عنم، لا يوجد، النشر مسك والوجوه دنانير، دنانير وأطراف الأكف عنم، لا يوجد تنوين عندك، عندك موجود؟ نعم، أنا سأرى هذا في البيت، لكن أظن أنها مصروفة للقاف لأجل الوزن. نعم، يوجد تنوين محمد، يوجد تنوين. نعم. وأطراف الأكف عنم، أطراف الأكف هذا هو الكف، وأطراف الأكف هذا، ويقول هو عنم، والعنم هذا ثمرة لشجرة وهو أحمر، فيقول أن أطراف الأكف، فالظاهر أنه يمدح امرأة، أنه يقول نعم، يقول الرائحة رائحة المسك، والوجوه جميلة وضيئة، وأطراف الأكف عنم أي حمراء. وأنت تعرف أن النساء يهتمون وربما وضعوا شيئا أحمر على أطراف الأصابع، ويقول وأطراف الأكف عنم. وهو قال تحت النشر الرائحة الطيبة، والعنم شجر له ثمر أحمر يشبه به البنان المخضوب، البنان الإصبع، هذا بنان، الإصبع بنان. وفي القرآن أيحسب أن لن نسوي، في القرآن كيف نسوي بنانه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، البنان أي الإصبع أو طرف الإصبع، يشبه به البنان المخضوب، المخضوب الذي عليه الخضاب، الخضاب الحناء، الخضاب الذي يوضع على الشعر أو على اللحية، وأحيانا أيضا يرسمون به على النعم على الأيدي. البحث، يشبه الشاعر نفسه في البيت الأول في حال رضاه بالماء الصافي الهادئ، وفي حال غضبه بالنار الملتهبة، فهو محبوب مخوف، محبوب يحبه الناس ويحترمونه أيضا، مخوف أي يخافونه. وفي المثال الثاني شبه الليل في الظلمة والإرهاب بالبحر، شبه الليل في الظلمة والإرهاب أي الإخافة بالبحر. وإذا تأملت التشبيهين في الشطر الأول والمثال الثاني رأيت أداة التشبيه مذكورة بكل منهما، وكل تشبيه تذكر فيه الأداة يسمى مرسلا. وإذا نظرت إلى التشبيهين مرة أخرى رأيت أن وجه الشبه هين وفصل فيهما، وكل تشبيه يذكر فيه وجه الشبه يسمى مفصلا. ويصف ابن الرومي في المثال الثالث حسن صوت مغن وجميل إيقاعه. حسن صوت مغن، المغني، المغني الذي يقول الغناء، وجميل إيقاعه. الإيقاع الذي تحتاج منكم إلى المعجم. الإيقاع معناه النظام والوزن الذي يسير عليه في الموسيقى، هذا يسمى إيقاع. النظام والوزن الذي يسير عليه في الموسيقى هذا يسمى إيقاعا. إيه؟ نعم. وكذلك هذا الإيقاع يوجد في الشعر، يوجد وزن هكذا كيف تسير. يوجد مثلا إذا إذا إذا قلت مثلا إذا قلت شيئا من الشعر تجد هناك إيقاع سريع، إيقاع سريع. إن الدنيا قد ألهتنا واستهوتنا هكذا، إن الدنيا قد ألهتنا، فعل فعل فعل فعل. وهناك هناك مثلا إيقاع بطيء هادئ، ليس الغريب غريب الشامي واليمني، مستفعل فاعل مستفعل فاعل. فأنت تشعر أن إيقاع الأول سريع وإيقاع الثاني هادئ. طيب، هذا معنى إيقاع، النظام الذي يسير عليه في الموسيقى أو في الشعر. نعم. يقول ويصف ابن الرومي في المثال الثالث حسن صوت مغن وجميل إيقاعه حتى كأن لذة صوته تسري في الجسم كما تسري أوائل النوم الخفيف فيه. ولكنه لم يذكر وجه الشبه معتمدا على أنك تستطيع إدراكه بنفسك. وهو ما هو وجه الشبه المحذوف؟ هو الارتياح والتلذذ في الحالين. ويشبه ابن المعتز الشمس عند الشروق بدينار مجلو قريب عهده بدار الضرب. دار الضرب هي الدار التي تصنع فيها النقود، تسمى دار الضرب، الدار التي تصنع فيها النقود. الآن أين تصنع النقود؟ ليس في دار الضرب، في المطبعة. كان في القديم يعتمدون على الذهب والفضة، فالذي يصنع هذه غالبا شخص حداد، أرمان الحداد الذي يعمل، لأنه يضرب الذهب والفضة حتى يخرج هذا الدينار أو هذا الدرهم. أما الآن فهم بمكن التصوير، يعطوننا أوراقا وما يقولون هذه نقود. نعم. ويشبه ابن المعتز الشمس عند الشروق بدينار مجدو قريب عهده بدار الضرب. كيف معنى قريب عهده؟ أي هو ما زال جديدا. النقود عندما تخرج من دار الضرب تكون جديدة، أنت تعرف أنها خرجت الآن من البنك، صحيح؟ نعم. قريب عهده بدار الضرب. ولم يذكر وجه الشبه أيضا، وهو الاصفرار والبريق. ويسمى هذا النوع من التشبيه، وهو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه تشبيها مجملا. وفي المثالين الخامس والسادس شبه الجواد، الجواد والحصان، الجواد هو الحصان، شبه الجواد بالبرق في السرعة، والممدوح بالنجم في الرفعة والضياء، من غير أن تذكر أداة التشبيه، من غير أن تذكر أداة التشبيه في كلا التشبيهين. وذلك لتأكيد الادعاء، كأنه يؤكد أنه يدعي أن هذا الرجل بحر أو هذا الرجل نجم، لتأكيد الادعاء بأن المشبه عين المشبه به. وهذا النوع يسمى تشبيها مؤكدا. وفي المثال السابع يسأل المتنبي ممدوحه في تظاهر بالذعر والهلع. الذعر شدة الخوف، والهلع كذلك شدة الخوف. والهلع قائلا أين تقصد، أي أين تتجه وأين تسافر وكيف ترحل عنا، ونحن لا نعيش إلا بك، لأنك كالغمام الذي يحيي الأرض بعد موتها، ونحن كالنبت الذي لا حياة له بغير الغمام. وفي البيت الأخير يشبه المرقش النشر، وهو طيب رائحة من يصف بالمسك والوجوه بالدنانير. ويشبه المرقش، المرقش الشاعر، هذا اسمه، هذا اسمه، اسمه المرقش النشر. ما هو النشر؟ وهو طيب رائحة من يصف، الرائحة الطيبة، هذا هو نشره، أي رائحته. يشبهها بأي شيء؟ بالمسك. بعد كلمة بالمسك يوجد فاصلة، والوجوه بالدنانير. الوجوه معطوفة على النشر، يشبه النشر ويشبه الوجوه، فالوجوه منصوب لأنه معطوف على منصوب، والوجوه بالدنانير. والأنامل المخضوبة الأنامل هي الأصابع أو أطراف الأصابع، والأنامل المخضوبة بالعنم، وأنت عرفت العنم ثمر لونه أحمر. وإذا تأملت هذه التشبيهات رأيت أنها من نوع التشبيه المؤكد، ولكنها جمعت إلى حذف الأداة حذف وجه الشبه أيضا، وذلك لأن المتكلم عمد إلى المبالغة، عمد أي اتجه إلى المبالغة والإغراق في الادعاء، الإغراق مثل المبالغة أيضا، والإغراق في ادعاء أن المشبه هو المشبه به، هو المشبه به نفسه، لذلك أهمل الأداة، أهمل أي ترك، ترك الأداة التي تدل على أن المشبه أضعف في وجه الشبه من المشبه به، وأهمل ذكر وجه الشبه الذي ينم عن اشتراك الطرفين في صفة أو صفات دون غيرها، ويسمى هذا النوع بالتشبيه البليغ، وهو مظهر من مظاهر البلاغة، هي ميزة وعلامة من علامات البلاغة، وهو مظهر من مظاهر البلاغة، وميدان فسيح أي ميدان واسع. هل معنى ميدان؟ ميدان أنت عارف، نعم ممكن هذا، وميدان أيضا يقصد به مجال، مجال المكان الشيء، المجال مثلا المجال الطبي، المجال التعليمي، المجال الأدبي، وهو مظهر من ظاهر البلاغة، وميدان فسيح أي ومجال واسع لتسابق المجيدين، المجيد الشخص الذي يفعل الأشياء بإجادة وجودة، أجاد الشيء أي أحسنه، أجاد يجيد، واسم الفاعل مجيد، أجاده أي فعله بطريقة جيدة، المجيدين أي المحسنين الذي يحسن الأشياء، وهو ميدان فسيح لتسابق المجيدين من الشعراء والكتاب. القواعد، القواعد، التشبيه المرسل ما ذكرت فيه الأداة، التشبيه المؤكد ما حذفت منه الأداة، التشبيه المجمل ما حذف منه وجه الشبه، والتشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه، التشبيه البليغ ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه. انظر، انظر تحت، يقول من التشبيه البليغ المصدر المضاف المبين للنوع، تعرف معنى المصدر؟ المفعول المطلق، المضاف المبين للنوع، نحو راغ روغان الثعلبي، روغان تعرف معنى راغة؟ عندما تجري خلف اللص أو خلف، تجري خلف ولد صغير، هو أخذ منك شيئا وغرى، هو لا يجري هكذا وهكذا، هذا اسمه روغان كالثعلب. راغ أي هرب مسرعا غير منتظم في إسراعه أو في مشيه أو جريه، للنوع نحو راغ روغان الثعلب. ومنه أيضا إضافة المشبه به للمشبه. نعم، لماذا يذكر هذا الكلام؟ ما تعرفون ما فائدة هذا الهامش؟ يقول لك إذا حذفنا أداة التشبيه ووجه الشبه، ربما يجد الطالب صعوبة في معرفة التشبيه، أن هنا تشبيه، فيقول لا بد أن نذكر له بعض الصور، بعض صور التشبيه التي لا تظهر فيها الأداة، لأن إن ظهرت أداة التشبيه الكاف أو كأن أو مثل فهو واضح جدا ومفهوم، لكن إذا حذفت الأداة ربما صعب على الطالب أن يعرف مكان التشبيه في الجملة. أنا أقول لك، سأكتب لك بعض هذه الأشياء، نقول صور التشبيه أو بعض صور التشبيه بدون أداة، بعض صور التشبيه التي تأتي بدون أداة. أول صورة المبتدأ والخبر، جيد، المبتدأ والخبر، أو ما كان أصله مبتدأ وخبرا. تستطيع أن تكتب هنا ثلاثة أو أربعة أمثلة. أولا نقول أنت بحر، مبتدأ وخبر، وهذا صورة تشبيه، جيد، هذا سهل. أو يكون ما كان أصله مبتدأ وخبرا، كأقول إن زيدا بحر، أو كان علي أسدا، أو علم، أو وجدت زيدا أسدا. فأنت تعرف أن وجدت زيدا أسدا هذه أصلها مبتدأ وخبر، لأن وجد من أخوات ظن، وهي تدخل على مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. إذن الصور أول صورة أن يكون التشبيه جاء على صورة مبتدأ وخبر، جيد، أو ما كان أصله مبتدأ وخبر كجملة إن واسمها وخبرها، أو جملة كان واسمها وخبرها، أو يكون المشبه والمشبه به مفعولين لفعل من أخوات ظن. واضح؟ نعم. الصورة الثانية أنه يكون في صورة الحال، يكون في صورة الحال. أقول مثلا، انظر، إذا قلت لك يعيش المؤمن أسدا ويعيش الأرنب، ويعيش المنافق أرنبا، هذه صورة من صوره، من صور التشبيه، فهو تشبيه للمؤمن بالأسد، وتشبيه للمنافق بالأرنب. واضح هذا الكلام؟ هذه صورة من صور التشبيه. صورة الثالثة الصفة والموصوف. الصفة والموصوف، لأن الصفة هي شقيقة الحال، فهموني؟ نعم، هي مثل الحال. أقول مثلا، أقول جاء زيد الأسد، فجاء زيد فعل وفاعل، والأسد نعم، وهو مؤول بمشتق جاء زيد الأسد. أو رأيت عمرا الأرنب، أنت تقصد الأسد أي الشجاع، والأرنب أي جبان، فأحيانا يأتي التشبيه في صورة صفة وموصوف. واضح؟ نعم. أحيانا يأتي التشبيه في صورة مفعول مطلق، مثل ما أقول شرب شرب الأسد أو شرب الجمل، لأن الجمل يشرب كثيرا، جيد، أقول شرب شرب الجمل، فشرب فعل، أو شرب زيد شرب الأسد، فأنت تشبه شربه بشرب الجمل أو بشرب الأسد، لكن جاء التشبيه على صورة مفعول مطلق. صحيح؟ واضح هذا الكلام؟ لا، مذكور. أقول إذا قلت لك شرب شرب زيد، وأيضا هو ما شبه زيد، هو شبه الشرب، وشبه شرب زيد بشرب الجمل، هو ما شبه زيد بالجمل، هو ما شبه زيد بالجمل، هو شبه شرب زيد بشرب الجمل. واضح؟ نعم. أقول فر فرار الأرنب، شخص جبان وهو فر فرار الأرنب، فهو يشبه فرار هذا الشخص بفرار وهروب الأرنب. واضح؟ فجاء التشبيه على صورة مفعول مطلق. نعم، شرب الجمل مضاف ومضاف إليه، وفرار الأرنب أيضا مضاف ومضاف إليه. واضح رجال؟ فهذه بعض الصور التي تساعدك على معرفة التشبيه إذا حذفت منه الأداة. واضح رجال؟ نعم، يوجد، ليست هذه كل الصور رجال، يوجد صور أخرى، لكن فقط هذه الأشياء التي تساعدك. مثلا من، نعم، أقول مثلا البيان، تعرف البيان بمن، حرف الجر من يأتي لبيان الجنس، فإذا قلت مثلا دخل طفل من أشبال المسلمين، أشبال، تعرف أشبال ما معنى أشبال؟ الشبل صغير الأسد، صغير الأسد يسمى شبلا، فقل دخل طفل من أشبال المسلمين، هذا تشبيه، لكنه ما جاء في صورة من هذه الصور، هو جاء البيان، جاء عن طريق البيان، الذي درسها الأجرمية يعرف أن من تأتي لبيان الجنس. واضح؟ نعم، ومن هنا جاءت لي لبيان الجنس، أي دخل طفل من أشبال المسلمين، فهذا أيضا صورة من صور التشبيه عندما تحذف الأداة. نعم، شبه الطفل بالشبل، المفهوم من هذا التشبيه أنه شبه الطفل بالشبل أي بصغير الأسد. نعم، نعم نعم شجاعا نعم أنت هذا هو المعنى، لكن هذا تشبيه، هذا يسمى بالبلاغة تشبيها، هو يشبه المؤمن بالأسد. إذا قلت يعيش المؤمن سعيدا لا يوجد تشبيه، أنت وصفته مباشرة أو ذكرت حاله مباشرة، أو جاء زيد الطويل، إذا قلت جاء زيد النخلة فهمت أنه طويل. طيب نعم هذا في البلاغة أقوى. نعم صحيح، من أنك تقول يعيش المؤمن شجاعا ويعيش المنافق أرنبا، لأن صفة الشجاعة في الأسد أقوى وأظهر، وصفة الجبن في الأرنب أقوى وأظهر. عندما قلت يعيش المنافق أرنبا أقوى من أن تقول يعيش المنافق جبانا. واضح؟ نعم. النموذج، نريد الإجابة عن هذه النماذج. قال المتنبي في مدح كافور: إذا نلت منك الود فالمال هين. يقول إذا نلت، أنا لا أريد، أنت تظن أنني أريد منك مالا؟ لا لا لا، إذا أنا فقط أريد الود، تعرف الود المحبة. يقول إذا نلت منك الود، إذا نلت منك الود فالمال هين. إذا حصلت أنا على الود منك، المال هذا لا شأن له، جيد، فالمال هين. وكل الذي فوق التراب تراب، هذا من أجمل الكلمة، وكل الذي فوق التراب تراب، ويقول كل الذي على الأرض هو أصلا تراب، حتى كل كائن حي، كأن هذا كأننا من تراب، قمنا من تراب ونعود إلى تراب. فقال وكل الذي فوق التراب تراب. أين المشبه وأين المشبه به؟ شبه كل الكائنات بأنها تراب، في أنها لا تساوي شيئا، في أنها لا تساوي شيئا. هل التراب له ثمن؟ هل رأيت أحدا يبيع أو يشتري فيه؟ نعم، التراب لا ثمن له. وكل الذي فوق التراب تراب، جيد. فيقول أنه شبه كل الكائنات بالتراب. طيب، هذا أين المشبه كل الذي فوق التراب، والمشبه به هو تراب. نعم، وكل الذي فوق التراب كالتراب، صحيح، هذا هو المعنى، هذا المقصود. فكل الذي فوق التراب، نعم، حذفت الأداة، صحيح. فهذا أسلوب، هذا مؤكد أم مرسل؟ مؤكد، لأن إذا حذفنا الأداة فالأسلوب مؤكد. ووجه الشبه في أنها لا قيمة لها، محذوف أيضا، فهذا أسلوب بليغ. نعم، كل الذي فوق التراب، كل هذا. نعم، وأنت ترى أنه جاء على صورة المبتدأ والخبر، لأن كلمة كل مبتدأ، وتراب التي في آخر البيت خبر، والذي في الوسط كل الذي، كل مبتدأ ومضاف، والذي مضاف إليه، وجملة الصلة جاءت بعد، نعم، شبه الجملة صلة الموصول. إذن هذا البيت هو من التشبيه البليغ الذي حذفت منه الأداة وحذف منه وجه الشبه. هل يوجد مشكلة؟ وصف أعرابي رجلا فقال، وصف أعرابي رجلا فقال: كأنها النهار، كأنه النهار الزاهر والقمر الباهر الذي لا يخفى على كل ناظر. كأنه النهار، هذا الهاء، نعم، الهاء هو المشبه والنهار المشبه به، الزاهر والقمر، القمر معطوف على النهار، فهو شبهه مرة بالنهار وشبهه مرة بالقمر، وأداة التشبيه مذكورة وهي كأن. فهذا أسلوب مرسل أم مؤكد؟ مرسل، الأداة موجودة. الباهر الذي لا يخفى على كل ناظر، هذا هو وجه الشبه، الذي لا يخفى على كل، لماذا يشبهه بالقمر؟ القمر لا يخفى على أحد، الكل يعرفه، يقول هذا رجل مشهور معروف في منزلة عالية يعرفه كل الناس، كالقمر في المعرفة، بما أنه لا يخفى على كل ناظر. فالأداة موجودة ووجه الشبه موجود، فهو أسلوب مرسل وكذلك هو أسلوب مفصل. واضح؟ نعم. زرنا حديقة كأنها الفردوس في الجمال والبهاء. صفة للقمر، لكن هذا هو وجه الشبه. أنت تنظر إلى المعنى. إذا إذا إذا إذا قلنا أين الأداة؟ كأن. وأين المشبه؟ الهاء. وأين المشبه به؟ ما وجه الشبه بين هذا الرجل؟ لماذا شبهه بالنهار؟ لا يخفى. ولماذا شبهه بالقمر؟ لا يخفى. إذن وجه الشبه موجود أم غير موجود في الكلام؟ موجود أو غير موجود؟ لا يريد أن يقول. هل هناك وجه شبه آخر غير موجود؟ ماذا؟ في الضياء. هو لا يقصد هذا في الضياء، هو يقصد في أنه لا يخفى على كل ناظر. نعم، هذا هو وجه الشبه. نعم. يقول زرنا حديقة كأنها الفردوس في الجمال والبهاء. زرنا حديقة كأنها الفردوس في الجمال والبهاء. الفردوس الجنة، اسم من أسماء الجنة. نعم. فيقول كأنها الفردوس، فالأداة موجودة فهو أسلوب مرسل. وفي الجمال والبهاء وجه الشبه موجود. نعم. لا، أنا لا أؤمن بأن في كلام في القرآن أو في كلام النبي كلمة عجمية. أنا فقط حتى أدرس هذا في النحو، لكن أنا في نفسي لا أؤمن بذلك. لا أؤمن أن في القرآن كلمة عجمية، وأكثر الكلمات التي يزعمونها عجمية أنا أعرف أصولها في العربية. طيب، يقولون فرعون، فرعون كلمة علم أعجمي، وهي في الأصل من فرع. فرع بمعنى عال مرتفع، هذا معنى فرع. وفي القرآن مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ففرع بمعنى على وارتفع. وفرعون هذه صفة، وفرعون لأنه كان عاليا في الأرض، وإنه كان من العالين، إن فرعون علا في الأرض، هذا هو معناه. أنهم يقولون لها ممنوع من الصرف لأنه علم أعجمي، وإبليس يقولون علم أعجمي. لا لا، ليس شيء من هذا. نعم. فردوس اسم من أسماء الجنة. وزارنا حديقة كأنها الفردوس في الجمال والبهاء. نعم، قلنا الأداة موجودة كأن، وهي نعم، فهو أسلوب مرسل، ووجه الشبه موجود في الجمال والبهاء، فهو أسلوب كذلك مفصل. العالم سراج أمته في الهداية وتبديد الظلام. العالم سراج مبتدأ وخبر، صحيح، فهذا أسلوب مؤكد، الأداة محذوفة. في الهداية وجه الشبه موجود، إذن هو مفصل. نريد فقط أن نقرأ الأمثلة المهمة، وأنا أحاول أن أقول لك الأول والثاني والثالث. هل إذا طلبت منك أن تبحث عن هذه يكون أمرا صعبا؟ طيب، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس إلى العاشر واجب. إلى العاشر واجب. فقط ماذا أريد؟ أريد منك أن تكتب كلمتين، مرسل، مجمل، مؤكد، مفصل، فقط تكتب بجوار كل بيت، وأن تضع خطا تحت المشبه وخطا تحت المشبه به، ودائرة حول الأداة ودائرة حول وجه الشبه إن وجد. طيب، فقط نريد المثال الحادي عشر. قلنا من أول التمرين أو المثال الأول إلى العاشر واجب. الحادي عشر، قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. نعم، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يقول الله عز وجل كلمة طيبة كشجرة طيبة. إذن هذا الأسلوب مؤكد أم مرسل؟ مرسل، فالأداة موجودة. أين المشبه؟ التمرين الحادي عشر. التمرين الأول المثال الحادي عشر، الكلمة الطيبة، لأن الصفة والموصوف كالكلمة الواحدة، والمضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. فكلمة طيبة هو المشبه. كشجرة طيبة هذا هو المشبه به، والكاف هو وجه الشبه، واي واسف والكاف والكاف هو أداة التشبيه. اين وجه الشبه؟ لا يوجد، في انها نافعة مثمرة، نافعة تنفع الناس وتنفع صاحبها وتنفع الآخرين، ومثمرة لها ثمرة. فهذا التشبيه مرسل لأن الأداة موجودة، ومجمل لأن وجه الشبه غير موجود. تفهمون الآية؟ هل يوجد شيء نقرأه؟ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا؟ تعرف معنى ضرب؟ أقرب كلمة لضرب ذكر. جيد؟ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة، كلمة هي عطف بيان من مثلا، ضرب كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، وأصلها تعرف أصل الشيء جذره، أصل الشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين، تؤتي أي تعطي أكلها أي ثمارها ما يؤكل منها، أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فمعنى لعلهم، ما معنى لعل هنا؟ للرجاء أم التوقع أم التعليل؟ تعليل، أي لكي يتذكروا. الله عز وجل يضرب الأمثال لعلهم يتذكرون للتعليل، مثل قول عز وجل فقول له قولا لينا. لماذا فقول له قولا لينا؟ لعله يتذكر. واضح؟ أي لكي يتذكر، فلعل هنا للتعليل. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت، اجتثت أي قطعت واقتلعت، اقتلعت من فوق الأرض، ما لها من قرار أي ما لها من ثبات، لا تثبت. التي بعدها، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. من البداية الله نور السماوات والأرض، انتهت هذه الجملة، بعد ذلك جملة جديدة، مثل على مبتدأ، مثل نوره كمشكات، فمثل مبتدأ وكمشكات شبه جملة خبر، مثل نوره كمشكات. تعرف المشكاة؟ في داخل الحائط. نعم، المشكاة هو المكان، انظر، عندما يوجد في الحائط مكان تضع فيه المصباح، هذه مشكاة المصباح. واضح؟ يكون هذا كان في البيوت القديمة، ليس شرطا أن يكون مربع، ربما يكون مثلث أو كان دائرة. نعم، هو في داخل الحائط. نعم، هو في داخل، في داخل الحائط هكذا، صحيح. يقول مثل نوره كمشكاة، أنت فهمت المشكاة، هو النور كالمشكاة؟ لا، المشكاة بكل أوصافها. وما معنى مثل نوره؟ نوره نور من؟ مثل نور الله في قلب عبده المؤمن، فهمت؟ مثل نوره عز وجل في قلب عباده المؤمنين. نعم، فنور الله عز وجل في قلوب عباده كمشكات، وإن نظرت إلى القلب ستجد القلب بالضبط في الصدر كأنه يسكن في مشكات. تعرفوا؟ إذا كنت الطبيب، أنا رأيت الطبيب يخرج القلب، ستجد بعد أن تخرج القلب مكان القلب هكذا، واضح؟ فهو مكانه كالمشكاة. نعم، مثل نوره كمشكاة، هذه المشكاة فيها مصباح، هذه المشكاة في داخلها مصباح، المصباح، تعرفون المصباح؟ المصباح في زجاجة. وفي القديم كان المصباح مثلا، كيف كان مثلا؟ هذا هو المصباح، ثم تضع عليه الزجاجة، فهذا المصباح هو في داخل، في داخل الزجاجة. تفهمون؟ نعم، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب، كوكب أي نجم، كوكب معناها نجم دري، تعرف الدر؟ الدر اللؤلؤ. نعم، ودري أي متلألئ مضيء، هذه الزجاجة لشدة صفائها وإضاءتها كأنها اللؤلؤ، كأنها نجم من لؤلؤ، واضح؟ كأنها كوكب دري. وهذا المصباح يوقد من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، الزيتون كانوا يستخرجون منه الزيت، وهو أجمل الزيت وأصفى الزيت، وهذا المصباح هو يعمل بهذا الزيت، بزيت من شجرة زيتونة مباركة، من شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية. والذي يفهم في الزراعة سيعرف أن الزيتون لا يخرج إلا في الأماكن المعتدلة، تفهموني؟ لذلك تجده في فلسطين وتجده في تونس، لأن الزيتون في الأصل لا يخرج في الأماكن الحارة جدا ولا في الأماكن الباردة جدا، واضح؟ لا يوجد زيتون في هذه الأماكن، فهو يخرج في الأماكن المعتدلة. فقال لا شرقية ولا غربية، هذا فهمي والله أعلم. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. يكاد الزيت، لا أقول، لا يقول مصباح، يكاد الزيت يضيء، الزيت بدون نار. إذا رأيت الزيت هكذا، الزيت بدون نار يكاد يضيء لشدة صفائه ولمعانه. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، ولو لم تمسسه نار، أي هذا الزيت يكاد يضيء، يوشك أن يضيء بدون أن تمسه النار. ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، نور على نور، نور الزيت ونور الإضاءة ونور الزجاجة، تفهموني؟ كل هذا يزيد النور، نور فوق نور، نور على نور. فأنت فهمت ما معنى نور على نور، ليس المقصود الزجاجة والمصباح، وإنما هذا مثل نوره عز وجل في قلوب عباده المؤمنين، واضح؟ نعم، يقصد النور الله عز وجل في قلوب عباده، أي إيمانهم به، والفضل الذي يجعله الله عز وجل جزاء هذا الإيمان في قلب. تجد الإيمان هو السبب في هذا النور، ليس النور هو الإيمان، لا، الإيمان هو السبب في هذا النور، ما يضعه في قلبه من سعادة ورضا وحب وتقوى، هذا هو النور. طيب، فيما أظن والله أعلم، يكفي هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.